أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء فإن أمن وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماء وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا ربنا ولا تخمدنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تخمدنا ما لا طاقة وارحمنا أنت نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء فيشاء